شاء الله هفضل عايشه لست الجديده وتاني جزء في كيمياء داخليه. ما شافش المعامل، ما شافش الدكتوره نوع نار، الاستاذ بتاعي قسم الكيمياء الداخليه، وانا مش انا كده كده بتاعته يعني اي حاجه بخص سنه اولى ان شاء الله بيبقى يعني بيجذبها عندي. بالنسبة إن شاء الله قابل من عامل يتوزع على الناس امبارح وهيتوزع على المجموعة الثانية بكرة، يتوزع عليكم اليوزر نيم والباسورد في يرمي. في يرمي ده عليه أربع درجات. أربع درجات من الهواء. يعني أربع درجات من غير حد بالظبط درجة شيء هتقعد تذاكر فيه يوم أو أسبوع كامل. فيا ريت في يرمي ما تستهونش بيه. لأن السنة اللي فاتت الناس جمعت نفسها على حد في هذه اللحظة، الشركة طبعا الناس كلها دخلت مرة واحدة مبقاش بيكسب، وللأسف بيكسب سمعات واحد للكل. فأنا يعني من فضلكم الكورس اللي يخلص ادخل عليه وحل الكام سؤال الموجودين عليه. بعد السنة بوصل إن أنا عايزة أعرف أصلا اللي فات ولا لا، وبديك أربع درجات. فالأربع مرات وصاروا اللي هم يضيعوا منكم بالمنظر يعني بسهولة. في كمان درجات بتضيع منكم اللي هي شبوي معنى. شبوي معنى أي ثلاث درجات. يعني أنت عندك أربع درجات في ليرنينج، عندك شبوي معنى ثلاث درجات، عندك ثمان درجات غياب وتشكيل. أعتقد إن الكام درجة دول مسؤولين أنا، مش مسؤولين أنا. في ليرنينج ما تقوليش ان انت ما بتفتحش الايميل بتاعك، ما بتفتحش الفيسبوك، ما حدش يقول لي ما فيش انترنت، كلكم عندكم طبقات في الموبايلات تكلموا ما شاء الله، ما حدش يقول لي ما فيش انترنت، ما فيش واحد ما عندوش انترنت، ما حدش مش هفتحها عشان ما يجي اخر السنه لا هي لا حضرتك ولا حضرتك تيجي تقول لي اصحاب المدينه حتى انا شايف ما فيش انترنت عندي طاقة. أنا النهاردة احنا بنتكلم على هذا الأسبوع شهر 10 بإذن الله بإذن الله في ليرنينج ده يقفل هذا 12 أو بكثير أول واحد. يعني أنت عندك شهرين تانيين تسجل دخولك في ليرنينج. اللهم بلغ اللهم تشكر عشان نجيب بعد كده تقول إن درجة العمل بتاعك نازلة ومش هنجح في الليبر تقدر تقرر ما عنديش. الناس تفهم كويس أهمية الإيميل، يبقى عندك أربعة وثلاثة وخمسة، عندك 12 درجة من 45 في 28 درجة، الباقيين ده عبارة عن امتحان بتتاح لآخر السنة عمل في الجوبلين اللي أنت بتشتغلها في الشركة، يبقى آدي درجة عندك خمس درجات ده شيء جريمتري، ده بيهمك في المعمل. فأنت العمل بتاعك من 45 أربعة كير ثلاثة شبوي معنى خمسة غياب وكشكول 28 امتحان وخمس درجات شيء كده طبعا عندك الكيبر 70 وعندك الشبوي معنى الناس ممكن تقعد بسرعة شوية عشان تبدأ تتحرك. اللي واقف قاعد يتكلم في الولاد بتعمل ايه؟ اهو البنات الوقت حكي هقعد بسرعة وبسرعة. يبقى كده انت عرفت العمل بتاعك متوزع ازاي، وان انت هتحطها موجودة اخر السنة في امتحان عبارة عن اثنين جوبلين، واحدة على الاسبريس شاء الله للسنة. فالروتين هنشتغلهم في ساعة. ماشي. انتوا درستوا كورس درس البيت ثيوري مع الدكتوره مهاب. ان شاء الله هنعملوا كورس درس البيت ابلكيشن. هاخدهم في 5 ساعات يعني محاضرتين ونص. يعني هاخدوا النهارده والمره الجايه وهاخد ساعه من المحاضره اللي بعدها والساعه الثانيه هتكونها دكتوره فردوس تبدا معاكم بالبيت ثيوري. بالنسبة لجود الثاني انتم مستدمين معايا وانا مستدمة ودمتم بالباور بوينت بتاعي. يعني الحاجة انا مش شرحانة في المذاكرة انتم مطالبين بيها، والحاجة اللي هقولها زيادة انتم مطالبين بيها. الباور بوينت بتاعي هيبقى كويس هارد كوبي سوفت كوبي زي ما كويس، انا ما عنديش مشكلة. بس انتم التزمتوا معايا من خلال المحاضرة دي ان انا هوزعها عليكم واللي هاخدها مني بعد المحاضرة. تمام؟ يعني محدش يقعد يقول لي دي ما اتعملتش في المذاكرة ودي اتعملت، في حاجات كتير انا شايلها من المذاكرة. في امثلة كتير انا بستخدم بمثال واحد بس. فانتوا مستخدمين قدامي وانا مستخدم قدامكم في الامتحان الفاضي. فما تقولوش هنشوف الكتابة لاني انا الباور بوينت عندكم زي ما انتوا عايزين، زي الصورة كانت بتعرفوا. اللي عايز يعمل عبد الله شكرا فانا مسلم، اللي عايز يعمل غار كوبي فانا مسلم. تمام؟ وانا بتكلم في المحاضرة في الغالب بقول لك انت متوقعة في الغالب. بس في الغالب بعد كل محاضرة هتعمل لسه كده فيها مجموعة الأسئلة اللي مطروحين عليها. أنا مسلم برضه معاك إن أنا مش هقدر في الأسئلة. تمام يا جماعة؟ نبدأ المحاضرة. يبقى إن شاء الله هنبدأ أول محاضرة الصوت من شاء الله كده. أنا أولاً كنت مش طالع زيادة يعني. وأنتوا صوتوا عالي فمن شاء الله كده. هي كده مش طالع. خلاص يبقى ربنا يديك. الأبلكيشن بتاعت البيت سيتويشن. إيه معنى كلمة أبلكيشن؟ كلمة أبلكيشن معناها تطبيق العلمي لحاجة النظر. احنا درسنا ثيوري بالمرة عشان برضه كده. اللي يحب يمشي في اي وقت يمشي، اللي يحب يمشي في اي وقت يمشي، لا يحاول ولا يقول لي عايز. اللي عاوز ياكل حاجة ياكل، انا ما عنديش مشكلة. في اهم حاجة ثلاثة في هيك المحاضرة مع الثلاثة. براحتك. عاوز تيجي اهلا وسهلا. براحتك. او براحتك. لو ذكرت لي مش شغل حاجة ما تقدرش تقعد تستنى في المحاضرة، لا تقعد تستنى غصب عنك ولا تقعد عايز تشرح حاجة ولا عايز تشرح حاجة، مش عارف أهم حاجة مش تمام. تمام؟ نكمل المحاضرة. يبقى كلمة ابلكيشن معناها التطبيق العملي للحاجة النظرية اللي أنا أخدتها. إحنا خدنا عدد بين المحاضرات شرحت الثيوري وفات البيت كلها نظريات كلها تفاعلات عباره عن فانكشن جروب بس ما كانت اسامي جرد. اخذنا انواع الاندكيتور، اخذنا الاجابه بتاعت الاندكيتور. المره دي هنبتدي نطبق الكلام اللي احنا خدناه في النظري على العمل. عشان كده جزء الابلكيشن اهميته نظري وعملي. لان الابلكيشن ان شاء الله بيتكلم فيه نظري وبروبلم منه هتجيلك تراك. مش هجيب لك ثيوري في العمل، هجيب لك ابلكيشن في العمل. اللي احنا هنبدا فيه ان شاء الله كبار من الاسبوع الجاي في العمل. يعني كده من الاسبوع الجاي في العمل يمكن تبقى شويه شويه. لان كل البروبلمز اللي نازله في احتماليه انها تنزلك في السنه الجايه. أغلب المواد اللي أنا أعرفها سواء أورجانيك سواء إن أورجانيك سواء بيولوجيكال فلويد أغلبها ليها يا إما أسيبك يا إما بيزك بروبر. تميل إنها تكون أسيبك أو تميل إنها تكون بيزك. ازاي بطبق عليها نظريه الاسيد ريأكشن لايف. بشتغل تفاعل اسيد بيز عادي جدا، لو عندي اسيد ببتدي اعمل تايتريشن لبيز والعكس. لكن اهم ابلكيشن لما تكون عندي ماده نيوترال، ولا هي اسيدك ولا هي بيزك، وانا مضطره ان انا اتعرف عليها عن طريق تفاعل اسيد بيز. هي دي فكره الاسيد بيز، ان انا بتحايل على الماده اللي قدامي بحيث ان انا اقدر اخلي الوسط بتاعي صفات اسيدك او صفات بيزك، وبالتالي ابتدي اكمل عمليه الديتوكسيشن. والغرض من التحليليه عموما ان انا اعين الماده اللي قدامي كما وكيف. كيف انت بتشوف عليها؟ اللي هو كواليتيتف، اللي هو الستات اللي شفت بتعملوها في التيوب بتاعت تطلع لون ايه يبقى ايه، ونحط عند النار الصوديوم يطلع لون ايه، ومش عارف الكلام ده كواليتيتف. اللي انت بتدرسه في التحليليه ان شاء الله اولى وثانيه كواليتيتف. يعني ايه كواليتيتف؟ يعني كمل، يعني بقيت كميه الماده، يعني الماده معايا معلومه لكن كميتها مجهوله. يبقى الغرض من التحليليه ان انا اعين الماده ايه هي وكميتها فين. احنا خلصنا مرحله ان احنا نتعرف على الماده نفسها. دلوقتي كل التحليليه سواء الاولى في الاول في الثاني في الاول الثاني هي عباره عن كوانتيتيف. يبقى انا الغرض من اول تكنيك انت اتعلمته في التحليليه هو فكره ايه؟ الغرض منه ان انا اعين كمية المادة الموجودة عندي من خلال خطائط، هل هي أسيدك أو هي بيزك. لو المادة ولا أسيدك ولا بيزك، يعني صوت مثلا، هاخد ازاي أقدر أتحايل على الطريقة بحيث إن أنا أقدر أشتغلها بالأسيد بيز ديتكشن. وده اسمها تين دايركت. يبقى الأسيد بيز في دايركت اللي هو بيشتغل في المعمل تحت أسيد البيوريت بيز بشتغل. تاني دايركت ان انا اتحايل على الطريقه عشان اقدر اشتغلها بالاسيد بيز. تمام؟ انا بحاول اقول انجليزي واقول عربي عشان انت لسه ربنا منتهي. خليني نمسك اول حاجه هي دايركت هايدريشن ميثود. الدايركت العادي خالص مفيش اي مشكلة عندي. عندي سترونج اسيد، هيدروكلوريك اسيد، نايتريك اسيد، مفيش مشكلة. بعمل له دايركت هايدريشن مع الصوديوم هايدروكسيد. طبعا ده بتحطوه اللي هو اسمه سترونج سترونج. أي انديكيتور ينفع معايا، فينوتين، فايبورس، فايبيد، وطيبر أي حاجة. ويك اسيد زي الفورميك اسيد والاكتيفيك اسيد. وده نفس الكلام بعمله فايبريشن بيز، لكن الانديكيتور اللي لازم اكون معايا هو الفينوت السليم نوت سايكولوج. ليه ويك اسيد سترونج بيز ما ينفعش استخدم سايكولوج؟ نعلم على ده سؤال، نعلم عليه سؤال. ليه الاندبوينت بتاعتين الـ pH عندها 8.7 ودي جوه الرينج اللي بيشتغل فيه الفينوت السليم؟ الفينوت السليم بيشتغل تقريبا من 8.10، يبقى 8.7 جوه الرينج بتاع الفينوت السليم. لكن الميثايل اورنج بيشتغل في الرينج اللي هو من 3 لـ 5 أو 6، فبالتالي بعيد عن الرينج. لما جه سؤال زي كده جه في ايدي، انا مش عايزه بقى قصص وحكاوي من علم الطرق والفنون السليم. لا، كلمه ولا غلطان زي ما انا كتبت. الاين بوينت عند كام؟ 8.7. جوه الرينج بتاع كام؟ وزين ذا رينج اوف ايه؟ فنون السليم. او الطايف ذا رينج اوف ايه؟ مثال. فما كانت سايبه لك سبيس في الامتحان، سبيس على قد الاجابه. يوم ما تزود بقى تديك لما تطلع على النقطة اللي انا حطاها تعرف انك تكمل. ان بعد ما بعمل الامتحان بتضغط الا انا خاطر كده عشان تبقى السيف على رجلي يوم ما تطلع بره وتقول لا انا فاهم انا بتحت من خط الصفه ثلاث مرات بجد ان كل امتحاناتي يا ابيض يا نكمل الكلام وانا اخذ سترونج اسيد سترونج بيز اخذت قصدي سترونج اسيد ويك اسيد في عندي اسيد ان سوليبل ان ووتر زي مين البنزويك اسيد لكن الاول اجاوبه فين في الميثانول يبقى لما جه لك ديترمينيشن اوف بنزويك اسيد وتيجي تكتب تقول لي على طول فايتريشن ويز صوديوم هيدروكسيد صح ولا غلط لازم كده تقول لي في خطر في النص المرحله هي لازم يزود في السنه ولما اقول لك هاو تو ذا ماي وزوي تاتا تيجي على طول الكلام تحطه صوديوم هيدروكسيد في النص السليم تيجي شوف من غير الفانول يجرب من غير ما ادور الزوي تاتا في مين فانول يجرب دي حاجه تمام يبقى عرفنا دايركت سترونج سترونج ويك سترونج وكان انا عندي الريزون عرفت ان الجندول كانت اهم نقطه لازم اعرفها في ان انا ايه لازم يكون في شكل في عندي اكل صوت ممكن حد يقول لي الصوت ممكن يكون نيوترون لكن لما يكون الشخص الأسيدي فيه الشخص الحمض فيه قوي جدا بتغلب عليه صفة حمض بتاعه وده بيحصل مع بوتاسيوم هيدروجين ثلاثة أو بوتاسيوم هيدروجين صلبات دول عبارة عن صوت وسترونج أسيد فبالتالي الصوت بتاعتهم بيظهر عليها صفة الأسيدي فدول بيعتبروا أسيدي طبعا لهم دايت فورميشن مع خذ هذا القرار. نيجي حالة ثانية فيها اكسبشن زي بالزوجة اكسبشن. واسمه عندي البوري كاتب. البوري كاتب ده very very weak ما يقدرش يساعد لأي صورة لو انا حطيت عليه very strong weak. ملوش اي قدرة على التفاعل. بس حاجة اصلية ازاي ان انا اضيف عليه كنترون. الكنترون ده مع البوليك أسيد يديني كومبلكس اسمه جليسروبوليت. الجليسروبوليت ده فيه أسيدتي عالية هقدر أعمله في الحالة دي سايتيشن. يبقى لما جيت لك هاو تو ديترماين بوليك أسيد وكل بوليك أسيد حطه لي على طول سايتيشن مع صوديوم هيدروكسايد صح ولا غلط؟ لازم البوليك أسيد أضيف عليه الأول جيف ريزون الجليسروبوليت سببه إيه؟ هدور الاسيدتي بتاعة البوليك السبب في الدايركت ديترمينيشن عند حالتين فيهم اكسبشن البنزويك اسيد ده انسوليبل ووتر لازم ادوبه في الفانول البوليك اسيد فيري ويك اسيد لازم اضيف له حاجه تساعده شويه حاجه تحفزه شويه فبضيف له جيبسون عشان يبقى سترونج نص اليوم ده يدخل معايا وانا اقدر استخلص من التو سلايد دول ايه الحاجات اللي انا بقدر اعملها دايركت ديترمينيشن ايه الحاجات اللي فيها مشكله وبقدر احلها او اتغلب عليها عشان اقدر اكمل الدايركت ديترمينيشن امتى بستخدم الفينول السليم والسايد اورنج وامتى الفينول السليم بس والسايد اورنج لا وعندي حالتين هما فيهم مشكله وحاجة كده انت عايز دول سكون ده علامة رضا ولا سكون ده علامة ايه رضا نيجي ليه ما الدرج الموجودة في السوق اللي ليها اسيديك بروبر ثاني الدرج الموجودة في السوق اللي ليها اسيديك بروبر عندي فين مثالين واحد اسمه مصفاة الاسيد وده نوع من انواع رمايه السن. واحد اسمه النابل دي، وده حاجه طبعا نون ثيرويد بتنتج انفلامات البطن. يبقى ده سؤال، لو قلت لك هاو تو ديتيرماين نابل دي، ما انت متتوقعش ان انا اقول لك ازاي تعمل ديتيرميشن لغايه الورثه؟ معقوله يعني؟ هقول لك النابل دي، يبقى انت عارف النابل دي ده هتيجي ولا بيجي؟ هتقول لي دايما فايبريشن للصوديوم هيدروكسيد يوزنج في موت فيتامين ا. How to determine a false positive؟ نفس الكلام. يبقى انا عاوزاك تحفظ الاثنين بتوع الجد ان هما ليهم اسيديك بروبرتي، عشان لما اجيب لك ديترمينيشن positive ما ينطش حد في اللجنه يقول احنا ما خدناش لو positive. How to determine a positive property. يتعاملوا بالـ بيز سينور سليم انسايد اورنج هاي انت النوع. تمام؟ انا هنميت الاكزامبل مش في اسمها، يعني انا مش هقول لك منشن اكزامبل اوف دراج ذهاب اديك بروبرتي، انت تحط لا لا، لكن هجيبهولك بصوره ثانيه ان انا اقول لك ازاي تعين النابل دي. يبقى انت المفروض تبقى حافظ اثنين دراج ذهاب، ما تنفعشوش او هما ثلاثه دراج، اثنين اسيدك واحده بيجي. لأن الموضوع ما يبقاش ما يبقاش في الدكتور. فكرة أنا الجزء اللي بتشوفه أنا يعتبر شايلة نصه منه، لأن هو فعلا جزء كبير. فأنا مش عاوزة يتكلم، مش عاوزة يتكلم، مش عاوزة يتكلم. فالمحاضرات كل محاضرة مش هتصير عنها 20 بلس كل 20 بلس. يبقى كده خلصنا ديتيرمينيشن فاذر، عرفنا صوت، عرفنا دايركت، وعرفت اسامي الراجل اللي هي سيفيك، عرفت ان في عندي تو اسيدز فيهم مشتفين وهم الزويك اسيد والبوليك اسيد، وعرفت ان انا في حاله البيك فاذر سترونج بيز بستخدم في نص السليم بس خلاص. ديتيرمينيشن اوف بيز نفس الكلام هينطبق الحسنية على الأسد، هينطبق على البيت. لو في حالة عندي كل اللي أنا بتكلم عليه دايت، في حالة سترونج بيز زي صوديوم هيدروكسايد اللي بتكتب هيدروكسايد، أي نوع من الميديكيتور ينفع فايبريشن مع ستاندرد صوت مفرح. عندي ويك بيز نفس الجيب بيزن في المنعمل، أو عندي ويك بيز زي الأمونيوم هيدروكسايد أو السايلامين بعمله تايتريشن بينك أسيد، لكن بستخدم الميثايل أورنج بس. ليه؟ لأن الميثايل أورنج أسيدك بيشتغل رينج من ثلاثة وشوية لحد خمسة وشوية، يدخل جواه الرينج بتاع الانتي بوينت. لو انت عاوز تحفظ موضوع الاندكيتور ده شوف اللي انت منزله من البيوريتيز وعلى اساسه اختار الاندكيتور. يعني انا هنزل من فوق كده هختار اسيدي الاندكيتور، مثال اورنج بقى مثال رينج مش مشكله، مش لازم كل حاجه تختارها، يعني شغل ده شويه كده الميه اللي تغطوها فيها دي، وطول ما هو واقف النص النص جنب بعض جنب بعض الموضوع مش حلو. لو شغلت ده شويه الموضوع هيقفل عليك وهتلاقي نفسك بتحل بعد الفرق. الجامعه مش زي الثانويه عامه هنقعد نفس الصبر الكفايه الصوت والصحه، لا شغل دماغك شويه. فلو انت نوع الاندكيتور مش لازم احفظه في كل وقت، هشوف انا نازل فين اليوريك بتاعتي نازل باسف هختار اندكيتور اسيتك، وانت عندك اللي بيشتغل جنب سايد اورنج جنب سايد اورنج. لو لازم تكون صوديوم هيدروكسايد يعني بيز هختار حاجه على الخلاص، فانا ما عنديش غير واحد هو ايه؟ الفينوتيكول. يعني مش شرط ان كل واحد احفظ الفينوتيكول بتاعه، لكن الامتحان العملي انا بجيب لك الفينوتيكول، انت مش محتاج تحفظ الفينوتيكول بتاع كل تجربه. مين الماده اللي هي ليها بيزك روبرتس؟ هي الامينو سيدين والامينو سيدين دي ليها بيزك روبرتس. نفس الكلام هينطبق على زي ما قلنا الافكار في كل المجهود. قولنا حاولوا بالديزاين اعملوا كده. يبقى انت عارف ان تعملوا تنين لعين عملوا فلتريشن مع اسيد في موجود في الفايل فوق. ماشي الموضوع ده. نيجي حاجة تانية اسمها بابل فايبريتور سايتيشن. من اسمها كلمة بابل ان انا بستخدم اثنين انديكيتور في التجربة. اثنين انديكيتور مختلفين. من اسمها كلمة بابل انديكيتور او اثنين انديكيتور معنى كده ان انا بعين حاجتين مختلفتين. بعين ميكشر في اثنين كمبيوتر. ايه الميكشر موجود عندي؟ هو عبارة عن ميكشر من كل حاجة. لكن في شرط مهم عشان اقدر اشتغل بشكل. ايه هو الشرط ده؟ ان الاورجنايزيشن كونسبت الفرق ما بين الاورجنايزيشن كونسبت بتاع تو اتم لازم يكون اكبر من ثاني رقم 10 في الصفحه. خلي بالك من الرقم ان انت ممكن تسرح في الفايل كلها في الرسمه وتنسى الرقم. يبقى خلي بالك ان عشان نجاح الدبل انديكيتور سايتيشن مش اي اثنين اسد ينفع. لازم توعد الفرق ما بين الاورجنايزيشن كونستنت بتاعهم كام؟ 10 فوق 4. يا جماعه جاوبوا معايا. ما ينفعش عباره كلمه مترنين واحنا لسه داخلين على حاجات عايزه شويه كده صح. كده عايزه اول ما نزل صوديوم هيدروكسيد هيشتغل على طول. ليه بقى بعد ما يخلص وياخد الدرجة ياخد الـ20 ويطلع يخلي يفكر بقى لسه سنين بتاع ايه ما انا لسه هادي دلوقتي بعد كده هو مين عندنا هو ده وعلى ما اشوفه هيقول لي خليك ما تشوفوش يبقى فهمت ايه فكرة يبقى فهمت يعني ايه دبل انديكيتور يعني ايه كلمة دبل انديكيتور يعني اثنين انديكيتور بستخدمهم عشان اي حاجة اكتر فانا احط ايه حاجتين بعيد ايه اثنين اكتر في شرط ضروري محدد نقول ايه فرق ما بينهم 10 فرق الفترات يعني واحد كام وواحد 10 في بعض ده يعني جاي ده انا بقول يعني في فرق سرعه الشغل تمام مين يتكلم لا يعني احنا كده خد الكتاب طبعا يخلص وياخد الدرجه الايه لسه لا يا حاج ما تنسى بوصل صح لا فهمت كلامك اه فاضي ما فيش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني من الصيف دي كلها مش هجيب لك منها غير الرقم بتاع الفرق الشطري لكن ده يعني مني ان انت هتخش زي ما قلنا الشطري بقول لك كلمني عن الدبل انديكيتور فايبريشن قول الكلمتين اللي انا قلتهم طريقه فيها اثنين انديكيتور عايز فيها اثنين ارتب مش شرط ان يكون الفرق بينهم 10 بس مش عايز ان انت خلاص نيجي نوع ثاني هو اسمه displacement citation يعني ايه من displacement displacement معناها كده يعني كفاية طريقة كده عشان افكر كده وكلمة displacement معناها كده بنفس المبدأ مين بيجيح مين قوي يجيح طبعا الحمل القوي يدخل على الصوت يبيح مين الحمل الضعيف خلاه بره يدخل ده مبدا كلمة الثلاث ميلة معناها كده ايه المثال اللي موجود عندي الاتجاه ده دايما بيحصل الصوت اللي هي عبارة عن صوت او سترونج بيس ويك اسيد او سترونج اسيد ويك بيس يعني لازم يكون في شق من فوق خالص عشان اقدر اعمله كده يا اما ده هو الهاي يا اما البيت هو الهاي يبقى انا شايف اعمل مساحه لصوت سترونجر يعني ما ينفعش مثلا ليه البوتاسيوم هايدرو الفوسفيت اللي هو عباره عن صوت او بوتاسيوم هايدرو سترونج وصنفوره سترونج وابدا اقول اعمل عليه السلسلة مش هينفع لا ده هيبقى ازاح ولا هيبقى لازم بسلسل لازم شرطه ان يكون شق من الشقين متوسط يكون بعض يا اما ويك فاتد يا اما ويك بيت ناحية كده تصحح معايا بسلسل مش بتعمل شو دي انا شين مش غير بوتاسيوم ثيرمال جاوب مثال عندي ديسبليسمنت سايتيش البوتاسيوم ثيرمايت ده عباره عن صوت من البوتاسيوم هيدروكسيد وده سترونج وهيك اسيد وهو الهيدروجين ثيرمال يبقى ده تنطبق عليه الشروط بتاعت ايه؟ ديسبليسمنت ايه؟ طيب يعني انا لو جبت لك كيف ايه؟ ليه؟ بتاكل هايدر الشخصيه كانوا فيه بتتغير باي ليسن تايتيشن ليه؟ بتلاقيه مش هتيجي تشوفه ايه؟ ممكن اجيب له الكبريت من البوتاسيوم سايلايت كان ديتيرماين باي ريبليسمنت فايبريشن. تاني في لونج بيز ويك تمام؟ البوتاسيوم سايلايت هنطبق عليه حاجه بعمله ديتيرمينيشن بايه؟ بعمله ديتيرمينيشن بالهايبوكلوريتر ان هو سترونج بيز ويك فاست هايبوكلوريك اسيد فحاجنا ذلك على الجهاز يدخل يبيح مين وذلك ما يدخل يبقى دي فكرة الستريتمنت رياشن انما عندي صوت احد شقين ويك المثال اللي موجود عندي هو بكتر فاير الشق الميك ده ويقاتب انا بيه مالكم الويك جاد بتاع الويك الستون جاد يديه بره يدخل جوه مين الستون جاد ده بتاعته ماشي كده حطيته معاك بس كان فاينل ده هيبقى الفاينل بره انت فاهم يبقى ايه ايه معنى الاستيتمنت حطها ايه المثال الموجود عندي طيب مفهومه يعني لو سألتك معنى الستيتمنت بالعربي ممكن تقولي معناها مفتاحة إن حاجة قوية تبين حاجة ضعيفة شروطها إيه؟ إن أحد الشقين يكون ضعيف فبديه مثال البوتاسيوم البوتاسيوم ساينايد مين الشق الضعيف فيه؟ نفسه يبيحوا مين؟ هايدروكلوريك أسيد اي سون جاد في دماغ يبيعه ويطلع ميتا دايما في البقاء للأرض حتى تجيب في البقاء لغاية هنا معيش حاجة وحاجة عايز يعيد نفس الفاضل ثاني مثال يمكن فايش المفروض القابلين دي في قرن ساعة الشهر والسيد هتروح ان شاء الله عمل السنة هتجيب السنة هتاني هتروح انتحان العمل الاتش وبرد اول حاجة ساعة مصحيحة في الاتف هي ايه تقولش غرفة اول ما تدخل يصل عليك واحد يصل طيب وذاك الابليكيشة تخيل فقولي كده هتصل ده والكربونيك ده ولا حاجه ده مكتوب في الأقوى، هو مش مكتوب أصلا في الطبيعة حاجة ما تقوم وهي عبارة عن السن عبارة عن الصوت من strong days اللي هي مين؟ الصوت الغريب الأسل بتاعها ثاني يزيك الأسل هو مين؟ الكربونيكا. عشان كده مطابق عليها شروط مين؟ ينفع ثاني أول خطوة هي زي ما قلت بتتفاعل أو بتشتغل على توسر قول السير عندي إن هيدروكلوريك أسيد تبقى موجودة عندي في الجواز وتحت عندي صوديوم كربونيت فابتدي أعمل كالبريشن بتاعتي في وجود الهرمون فيتامين آر إنديكيتور. أول ما لون الهرمون يتغير معنى كده إن الصوديوم كربونيت خلصت أول ستيب في الرياكشن بتاعتي. تاني أنا تحت عندي صوديوم كربونيت فوق عندي زي اللي بيتكلم في الجواز فيها إيه؟ الهيدروكلوريك أسيد. ايه اللي بيجيب نار المستخدمات اول ستيب؟ الكيمو. هبتدي اشتغل لحد ما لون السليم بتاعي يتغير يعني هيكتب هو هيبقى بنت هيبقى حرام هيكتب اول ما لون عندي ده معناه ان كل الكربونات خلصت نص التفاعل ثاني بالضبط رسمت كلمة نفس التعبير منها توظف نص التفاعل. ايه نص التفاعل؟ ان الصوديوم كربونات تتحول الى صوديوم بايكربونات. لو انا خدت الكيلو بونت وضربتها في اثنين هتديني ايه؟ كل كمية الكربونات. يعني البونت الاولية بتديني نص في الكربونات. لو انا جاي خلصت اشتغل على نص التعبير بس. حضر بالنسبة اللي عندي كان بثنين تطلع لي ايه؟ كل الكربونات. تاني لو انا راح اشتغل الاند بوينت عندي طلعت اربعة. اربعة دي كاتب مين؟ كل الكربونات اللي عندي هنا ولا مصطفى؟ نص كربون نص خلصت الاربعة في فين؟ ثمانية ثمانية كاتب مين؟ كل الكربونات. هي دي الستيب يبقى الكربونات بتتفاعل على طول الستيب. اول ستيب بتتفاعل نص الكربونات بتتحول الى صوديوم باي كربونات. التفاعل ده بتسبب في البيوريك هيدروكلوريك اسيد وبيمون فيتامين ا. الهرمون اللي بتطلع لما لون الهرمون فيتامين يتغير بيتعبر عن ايه؟ نص الكربونات. فبالتالي لو ضربتها في اثنين لان دلوقتي لحد لون البيوت السليم هيتغير في فوكان مخصر الكربونات هتقوم بالتراب وقبلها سلم جديدة وهشتغل عليها بالمصايل اورنج لحد الان مفروض ان انت قلت على المصايل اورنج كل الكربونات واحد يديني مخصر وده اللي انت هشتغلوه Thank you. قلت لك من فاز اورنج هتطلع عندي نص شهر. ليه؟ في حاجه عملها عدم تركيز. ايه هي؟ الصابون الكربوني. الحل ان انا اعمل بويلنج للصابون الكربوني فطلع وبعد كده احطه في الفايز. السنه دي بتبني دول مهم. ليه؟ تبني بويلنج الصوديوم كربونيت سولوشن بفور اكشن اوف مفايز. ليه بعمل بويلنج؟ هاي يا جماعة عرفوا مين؟ ضرر وجوده عامل ايه؟ مأثر على مين؟ مأثر على الميثايلوز. الميثايلوز ده رقم من كيس ولا كيس؟ فأي عامل عنده في الميديم عامل له حالة عامل فيها عندنا كذا حاجة. أول حاجة ينفع مثال الاستريتمن فايتريشن. سببه إيه؟ انتوا عارفين هو في شرط منه ضعيف. ينفع سؤال ما هو قادر أعمله اكتمنيشن على تو ستيب. أول ستيب عندي بتديني إيه؟ نص كربوني. مين الستيب اللي بستخدمه؟ الجيب الثاني بيديني كل تقنيه مين؟ التقنيه الظروف. هشتغل من ذا سيم سيرفيس على نفس العينه قبل ما اضيف الموبايل اورنج لازم اعمل ايه؟ عشان ابحر الكربون. بحر الكربون عايزه ايه؟ مرر ايه؟ بيقطع عليه الموبايل بتاع مين؟ هو فيها بعض 10 ملي من الجزء الثاني كانت كل الكربونات وكل البايكر يجي الجزء الثاني عبارة عن ايه؟ كل الكربونات وكل البايكر Thank you.

النص التانيين هتديني ايه؟ هتديني الصوديوم هيدروكسايد كله، وهتديني ايه اللي جاي معانا على طول؟ مصطفى. يبقى ادي دي وانا صوديوم هيدروكسايد فيري سترونج فيز. السحاله تستنى لما الصوديوم كربونيت يتفاعل، وبعد كده هي نقطه التفاعل. لا، ايه اللي هيحصل؟ انها كلها هتستعمل معايا مرض، واللي دايما بتستعمل معانا في وجود الفلوس تخليه ايه؟ مصطفى. هل هناك اطلاق؟ ايه اللي جاي عندي؟ ايه اللي ما تشوفهش؟ ممكن جاي من فضلك، هطلعه من فضلك. ثاني، انا عندي كربونات وصوديوم هيدروكسيد. صوديوم هيدروكسيد فيري سترونج، مش هيقدر يستنى لما صوديوم كربونات يحصل تفاعل، هيدخل على طول في تفاعل مع الهيدروكسيد. فبالتالي دي وانا عندي بتساوي صوديوم هيدروكسيد كله بلس نص صوديوم كربونيت. انا كده استهلكت الاثنين دول، فاضل مين عندي؟ بقية الكربونيت، فطلعها من الفايبر. يبقى انا دي بتساوي كل الكربونيت. هي عبارة عن معادلة بقدر عليها الظهور فيها والثاني بطبعه بالطبع. معادلة من مجهول أو المجهول هو الكربون، دايما بيطلع عندي عنصر، بيطلع عندي فيه وزن وفيه مستوى بطبع اثنين بنسبة كبيرة، بدخلها في المعادلة وبضطر بطلع مجهول. يبقى أنا بنكسر اللي عندي كلها عبارة عن كربونات ومعايا حاجتين. الكربونات معينها على طول بتستخدم في النص السليم يديني مصطلح هضرب اثنين، يبقى انا خلاص عرفت كمية الكربونات. يعني عشان على الأقل لما يجي لك ميكشر وتنحط ضربته كلها انت عارف ان الكربونات بتتمصق ازاي. الثاني بقى على ما تقرا، يبقى انت على الأقل عارف نص الميكشر الكربونات هو كربونات وغير كربونات او هو كربونات وصوديوم هيدروكسيد. الكربونات بتتجاب بطريقه واحده بالكيلوز سليم كلها تايتريشن بالهايدروكسيد. الانزيم يقام على اثنين يبقى انا في النص دي. يبقى على الاقل عشان لما يجي لك بيكتشر وتتقص الدرجه كلها هو كان ترجع في النص الثاني وفي نص ضمان اللي هو ايه؟ صوديوم كربونات. دي كونسيبل سيرفيس، دي يعني فور فان اللي عايز يعمل يعرف ان هي مصروفات متاخرة. سؤال دي ده دي بس مش انا قاعدة بتسأل بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس عامل مشترك في جميع الأسئلة الأخيرة بإذن الله، سواء العملي أو النظري. لا أشكال شيء تحت السنة والسنة أي شخص. قلنا الكربونات هي عبارة عن صوت سترونج فيز وألبو، تنطبق عليها شروط بتتريتمنت فايبريشن بتتفاعل على خطوتين. أول خطوة نقص الكربونات باستخدام الديكيتور وهو الديمون الثاني. ثاني خطوة باستخدام الفايل أورج. صوديوم كربونات أخذناها في 2 متر. صوديوم كربونات مع صوديوم باي كربونات. صوديوم كربونات مع مرسوم يعمل في قيد الحر. تعامل مع متجر ان هو مجهول ان هو معادلة فيها مجهولين. مجهول الثاني ان هو مين مستوى اثنين. بعينه ازاي؟ بعينة هنزل عليها على الدكتور الاسد في وجود ايه؟ الزيوت يطلع لي ايه؟ نص كم حضرها اثنين تطلع كم كده انت حليت نص النشر. لو انت في امتحان وصلت معايا لغايه الكربونات كده انت خدت نص درجه النشر. كده انا حليت نص النشر نص المجهولين. فعمليه صرفه بسيطه برضه اطلع المجهول ايه؟ كل النشر بتاع الصوديوم كربونات فيها اثنين بتجربه وفي نص سليم فيها تسعه واحده. في حاجة بس من الكربونات تعرف ان الهرمون بتاع ايه؟ الكربونات. يبقى انا صوديوم كربونات على الاقل اضمن الهرمون بتاعها. الهرمون الثاني ان شاء الله تضمن. يبقى انا كده النهارده اخدت كام لكشر؟ بس واحد روحين يوم في الديتيرميشن. اشتغلت الديتيرميشن ده في تباريخ اللي خلص المنطقة. بحط مية بحط تيجي اعمل سانيتيشن بالهيدروكلوريك اسيد، انزل شويه هيدروكلوريك اسيد واعمل شيك. ليه الشيك ده؟ عشان اخلي الكالسيوم اسيد اللي طالع يطلع فين؟ يطلع من فين؟ تاني في مريض الميكونيك بدلاه مية كتير، المية الكتير لا يحصل ايه النزل، عشان كده اسمها ايه؟ طب ليه خلصوا ديكر؟ لان الكالسيوم كابل يدوب في 250 مرة اكثر من المرة. هاجي اعمل تايتريشن للهيدروكلوريك اسيد، اول ما نزل هيدروكلوريك اسيد هيطلع ايه؟ كالسيوم. هبتدي اعمل شيك. الكالسيوم بتاعنا مقبول. بعمل شيك ليه؟ هخلي كل الكالسيوم كابل اللي كان عندي في المية يقدر يدوب فين؟ يبقى كده خلصت منه ولا لا؟ خلصت. هنزل شويه تاني هيدروكلوريك اسيد. شيك. كده خلصت الكالسيوم كابل. اعمل تايتريشن. شيك. تايتريشن. وشيك. تايتريشن. وشيكين لحد ما نقول الكالسيوم بتاعي لو انا اشتغلت التجربه دي كل الاشخاص عادي في وجود المشاكل زي الروم كريم وكروم مش هشوف اي ولا هشوف نوم ولا هشوف كريم ولا اي نوم. سلسلة كامل هيلخبط جدا، هيبان شوية دين شوية يرجع تاني نوم وشوية يتقيل على رجل، تلاقي الميزة عندي نوم واحد. يبقى ايه الحل عشان اتخلص من سلسلة كامل؟ تعمل ايه؟ وظيفة ايه؟ سؤال بكتير وكان جاء في المحاضرة يبقى شيء. كيف ريزون تيك ليجي؟ ليه بساعدة وليه ضرر وجود التفتيكة؟ ليه بساعدة مجيسة؟ 250 مرة أكثر من المرة. ايه ضرر وجود التفتيكة؟ يأثر على ايه؟ على الشرط المتعبين؟ على جثة الانديكيتور. يأثر على جثة الانديكيتور. يعني ايه بايكيتور؟ شو ميديا النجم؟ لا يحصل. ايه شو ميديا لانجوكو؟ ووتر ويزر. ووتر ويزر. دول ايه؟ لا يحصل. كان ليش ايه؟ كل شوية عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان يحصل عشان وانت تعرف ايه معنى هاي سيك. تمام كده؟ انا كده اتطبقت معاكم اول مقابل التجربه. حد عايز حاجه؟ لا بس جبعة خالص السولة ساكن ونص وتل وتل تعالي انتي نمتي طب انت حاجة توضي